صكوا يا بيناديني من بعيد، سامعه عارفه كويس بس انا عامل عبيط. نقطة بيضة في وسط سواد انسان بينادي جماد هو البراء والسذاجة، وانا الدنيا الكداب عايش معاه في سجن انا السجان، معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان انا الجاني والمجني عليه، انا كل الاسباب ولسه بسأل ليه. هو انا وانا هو هو حرب دايرة جوا مني وبتتلني مهما جريت او هرت. هو انا وانا هو هو حرب دايرة جوا مني وبتتلني مهما جريت او هرت. بطل يتكلم ولا بيحس ولا بيتقلم، جوايا عقل وقلب دايما عايشين في حرب، قلبي حاسس بالذنب وعقلي واخد كم والدنيا ماشيه.